شيخنا حفظك الله. أخونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لقد يعني سألك أخونا وكانت الأجوبة الشافية كافية على أتم بيان والحمد لله تبارك وتعالى، غير أنني في الختام أطلب منكم شيئا بعد هذا الذي أصابنا أو أصاب الأمة، ألا وهو أن تؤلفون رسالة توجهونها إلى الشباب في الجزائر تحثونه فيها على الأخذ من أهل العلم وتبينون أسماء العلماء المعاصرين وتبينون كذلك رؤوس الخوارج، لأن في هذه البلاد ينعدم العلماء السلفيون شباب، ربما في الأماكن يجد الشباب من يوجههم إلى أهل السنة ومنهجهم ويبين لهم الحق من الباطل، لكن في أماكن كثيرة من هذا الوطن تجد الشباب لا يفرق ويقرأ الرسائل ويصنع الأشرطة وتجده في حيرة من أمره، هذا يقول هكذا وذاك يقول هكذا، وهذا ما أوقع الشباب في ضلالة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولذلك يا شيخنا نتمنى أن تجيب لنا هذه الدعوة أو هذا الذي طلبناه منكم. أرجو الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا الأمر الذي تختلفه، لكن قبل هذا أنا أنصحكم بالرجوع إلى بعض أهل العلم عندكم مثل الأخ شريفي ومثل عبد المالك الجزائري هذا اللي عندنا في المدينة، ومثل بعض الإخوان يدلكم عليهم الأخ عيد ممن يعرفهم ولا نعرفهم، ارجو إليهم بارك الله فيك. والمشايخ شيخنا صحيح الاخ العيد شريفي نود ان تذكر معنا شيئا، هناك سمعنا ان بعض الاخوه يتهمونه بانه عميل للمخابرات ونحن لا نعرفه، هل اذا كان عندكم تزكيه لهذا الشخص فحدث لو تقولوها لنا. اهل هذا الاسلوب نعم اهل التكفيريين والقطبيين والاخوان المسلمين هذا اسلوب مستمر عندهم، يعني يستطيعون ان يصموا كل من يدعو الى الحق الخير ويسعد الامه ان يصموا في مثل هذه السمعه التي وجهونا بخير. لا نعرف انه شريف كاسمه شريفي، وانه ان شاء الله حسب ما يقول الله به ولا نذكر احدا انه لا ناصح ولا يريد للجزائر وعمره الا الخير ان شاء الله. يا شيخ هل عجري هذا اخذ العلم عن المشايخ ام اخذه من الكتب؟ اخذه من المشايخ ما شاء الله، درس في الجامعة الاسلامية وبعد ان تخرج بقي سنة هناك يتزود بالعلم، وانا اعرفه حتى المعرفة بدينه وفتواه ونصره قاسي ولا يزكي على احدا ما شاء الله، ولا اعرف له نظيرا في الجزائر غير عبد المالك في النصح والصدق والاخلاص والصدق بالحق، ويعتبران سامع من علماء الامه وعندهم من الاكل والذكاء ما يؤهلهم لاستعاده الشباب في الجزائر، بعد الشباب ان يكتفوا حولهما وحول من يتعالمي من طلاب العلم في الجزائر ومن ينصحون به من العلماء في سائر العالم. شيخنا اذكر لنا تاريخ المكالمة والاسم حتى يتأكد الاخوة ان هذه المكالمة حديثة. اما بعد فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فهذه المكالمة صارت بيني وبين بعض الأخوة الجزائريين الذين يهمهم إسلام المسلمين، صارت هذه المكالمة في 8 من رمضان عام 420 وأنا ربيع بن هادي عمير مدخلي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذه النصيحة وأن ينفع بها وأن يهدي إخواننا الذين يخالفون أن يعودوا إلى الصواب إلى الرشد والهدى. وختاما الإخوة الذين كانوا حاضرين في هذه الجلسة، أبو الحارث من مدينة البيرة والأخ حمزة كذلك من مدينة البيرة والأخ أبو الليث أنس من مدينة عين بسام والأخ أبو عبد الرحمن جعفر المتكلم من مدينة المدية وختاما نقول اللهم يسر لنا أمورنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم خيرا وجزاكم عنا خير جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وأرسلنا بهذا الشريف الذي سجل فيه في هذه المكالمة. نعم، أرسلونا بهذا الشريط الذي سجلت فيه هذه وعدا علينا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وفقكم الله. أهلا وسلاما لإخوانكم ومشاهدكم جميعا. الإخوة يقرؤون لكم السلام ويطلبون منكم الدعاء. عليكم عليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن ندعو لهم وأيضا نطلب منكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وبركاته.